يقول لأنه يعمل في الصحراء بوظيفة مهندس، يقول وإنما وإذا دعيت أجلس أسبوعين وربما ثلاثة أو أربعة، فهل أقصر الصلاة وأصلي الصلاة كاملة؟ إذا كان لا يعرف متى يعود فإنه يقصر حتى يعود، وأما الجمع فإنه يكون وقت الحاجة إليه، وقت الحاجة إلى الجمع، أما القصر فإنه يكون للمسافر حتى يعود إلى بلده إذا كان مسافرا بالفعل. أما إطلاق القول في أن من سافر ولو قضى الشهور والسنين يقصر فهذا خطأ، وإن قال به بعض العلماء فإنه خطأ، فإن من نوى الإقامة الأشهر والسنين فإنه لا يعد مسافرا، لكن من سافر شهرا أو نحو ذلك أو لا يدري متى يعود فإن له حق القصر، والصحيح عدم تحديد المدة وإن كانت المسألة خلافية كما تعلمون، لكن المبالغة بحيث يقال لمن سافر إلى بلد سنين وهو يعلم أنه لا يعود إلا في الوقت الفلاني فإن هذا خطأ، هذه الفتوى خطأ، بل عليك أن تراعي الحال أو بما يتفق حتى مع اللغة والشرع والعرف، إذا سئل عن فلان قيل فلان ماذا؟ مقيم، مسافر أو مقيم، فتقوم بهذه بهذا العرف. نعم.